نقرا والنار فروري وهقا أبحري وبانتو الكرة بلا صغلين دو الساقة نشتاق نزار جيجن إرينا عميضة غزفان وينا فرولا يثران إتشات الخيقة دورفان مقضاق وكوردك ينوان قلنا غوشنا إحساد ناتي الكل يتواغن نشتاق نزار جتشيك ديرينا عمو حريق مالو قر الحيط يطيش ونبذو ني غميني بورا عطا صورتك ريزن نشتاق نزار جيجن